يفتح عليك الله الله الله الله الله طبعت النبي أفضل على حضرة الكتب لا يفتح عليه نعم اللهم صل على حضرة النبي الله الله الله الله الله الله, الله.